أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاؤنا في هذه الحلقة مع فنانة موهوبة لها قدرها ولها قيمتها ولها وزنها في عالم الكوميديا، فنانة أسعدت الملايين وأشاعت في النفوس البهجة من أدائها التلقائي الضاحك، واستحقت عن جدارة أن تلقب بإمبراطورة الضحك. الفنانة هي نجمة الكوميديا الراحلة ماري منيب. أبدو تعالي يا أبدو. ده الواحد يحترم بهيم في الاسطبل ولا يحترمش بغل زيك. ماري منيب اسمها الحقيقي بالكامل ماري حبيب سليم، من مواليد بيروت يوم 11 فبراير سنة 1905. حضرت إلى القاهرة مع الأسرة وهي عمرها 7 شهور. كانت الأسرة متوسطة الحال، علشان كده لما مات الوالد العائل للأسرة اضطرت الوالدة اللي هي أم ماري وأم شقيقتها الكبرى أليس، اضطرت الأم إنها تبحث عن عمل، وأخيرا اهتدت إلى إنها تشتغل خياطة. كذلك أخذت تبحث عن عمل للبنتين، لأليس والماري، وأخيرا وجدوا فرصة العمل في الوسط الفني. اشتغلت ماري بالتمثيل وهي عمرها 12 سنة، وكان أول عمل لها في الفرقة اللي كونها علي الكسار بالاشتراك مع المؤلف أمين صدقي، واشتغلت بأجر قدره 7 قروش في الليلة، وتضاعف هذا الأجر ووصل إلى 20 قرش لما أثبتت ماري تفوق في أداء وتجسيد الشخصيات اللي كانت بتسند إليها. بعد عملها في فرقة علي الكسار وأمين صدقي استدعاها أمين عطلة وضاعف لها الأجر، وسافرت هي وأختها أليس للعمل مع أمين عطلة في اسكندرية في مسرح رمسيس اللي كان ملحق بلوكندة ريش بمحطة الرمل، وكان طبعا أجرها في الليلة 60 قرش بالإضافة إلى الإقامة في اللوكاندا هي واختها. وأثناء عملها مع أمين عطلة في اسكندرية اتعرفت على الفنان بشارة وكيم. بشارة وكيم أعجب جدا بشخصية ماري منيب، و اتفق معاها على انها تشترك معاه بالتمثيل في الفرقة اللي كونها هو والمصور السينمائي السكندري محمد بيومي اللي كان من رواد السينما الاوائل في العشرينيات. كونوا فرقة هما الاثنين، وانضمت اليهم ماري واختها اليس، لكن الفرقة ما استمرتش و عادت مرة أخرى إلى فرقة أمين عطلة. في سنة 1919 سافرت ماري مع فرقة أمين عطلة إلى الشام، وكان لها زميل في الفرقة هو الممثل الكوميديان فوزي منيب. نشأت بينه وبين ماري قصة حب خلال رحلتهم للشام، انتهت بالزواج وهم في الشام، ومن هذا التاريخ أصبح اسم ماري ماري منيب. كان لزواج فوزي منيب من ماري حافز له على إنه يكون فرقة تمثيلية يقوم ببطولة الأدوار فيها بدل ما بيشتغل عند أمين عطلة وغيره، وتقوم ماري كذلك بأدوار البطولة النسائية أمامه. وفعلا كون الفرقة اللي قدمت أعمالها أو مسرحياتها الفكاهية في روض الفرج خلال فصول الصيف، أما بقية أيام السنة فكانت الفرقة بتطوف بمدن وعواصم الوجه البحري والوجه الإبلي. وكان من بين أصدقاء فوزي منيب شاب من هواة الفن اسمه عبد السلام فهمي، كان مدير مكتب وزير الأوقاف وغاوي فن، واشتغل فعلا مع عبد الرحمن رشدي لما كون فرقته في المسرحية اللي كتبها له محمد تيمور باسم عصفور في القفص. في زيارة لعبد السلام فهمي لفوزي منيب في بيته شاف أليس الأخت الكبرى لماري وأعجب بيها جدا وطلب الزواج منها، ووافق فوزي منيب بعد موافقة أليس طبعا، وبركت ماري منيب هذا الزواج. استمر زواج ماري من فوزي منيب 6 سنين، أنجبت خلال ال6 سنين دول ولدين. الأول فؤاد منيب اللي كان بيقدم برنامج مع الناس في بداية الإرسال التلفزيوني في بداية الستينيات، والابن الثاني هو بديع منيب. طلبت ماري الانفصال عنه بعد 6 سنين لما تزوج في رحلة له في الشام من الفنانة نرجس شوقي، وبطبيعة الحال لما انفصلت عنه تركت الفرقة وانضمت إلى فرقة يوسف وهبي. لكن عمل ماري منيب في فرقة يوسف وهبي ما استمرش كتير، لأنها بطبيعتها مرحة، وبحكم إنها مثلت قبل كده الفرق اللي مثلت فيها كانت كلها فرق فكاهية، وهي بطبيعتها بتحب المرح والفكاهة، فتركت فرقة يوسف وهبي وأتيحت لها فرصة الالتحاق بفرقة نجيب الريحاني. ومن هنا كانت الانطلاقة الكبرى لماري منيب لما أسند إليها نجيب الريحاني دور السيدة التركية العانس في مسرحية اسمتي، وأثبتت تفوق عظيم جدا في تجسيد هذه الشخصية، وبدأ نجيب الريحاني يرسم لها شخصية الحمى اللي بتتفنن في عكننة زوج بنتها، واستطاعت ماري أن تجسد هذه الشخصية أيضا بصورة أعجبت الجماهير. ومن أدوارها التي لا تنسى مع نجيب الريحاني دورها في مسرحية الدلوعة. هو حضرتكوا تقربوا الأنور أفندي؟ لا لا، احنا بس معرفة. زي ما انت شايفه كده. ايه دول؟ قوليلي كوش الباش كاتب؟ لا لا لا، الباش كاتب معادي يوم ده للساعة 11:30. طب ما تعبريهم. ايه؟ اتفضلوا اقعدوا، اتفضلوا استريحوا. هو فين اولا؟ عايز اشوفه، بدي اقابله. هو حضرتك الباش كاتب بتاعه؟ ايوه، نسيم افندي المطراوي. هو ما قالكوش انه جايله حد؟ منتظر حد عظيم حد؟ لا لا لا، ما عادش ازاي، بس كان فاكر ان حضرتكم هتوصلوا الساعة 11 ونص. ده بالقصر، انما احنا جينا بالعربية، فرقت ساعة عن الميعاد، وافتكر ان ده لحسن الحظ. حسن الحظ؟ ايوه، اللي شفنا حضرتكم يعني. على اي حال ميرسي، انما احب قبل ما يكون عندكم سوء ظن او اي فكرة اني اشرح لكم الموضوع بكل صراحة. وعلى ايه صراحة ومراحة؟ ما هي بين الوحدات. بين الوحدات يعني ايه؟ يعني المسألة ما تحوجش الكلام وحديد. بالعكس، انا شايفة انها تحوج قوي. يا تامة، تعال هنا اوام. مالكيش تنط في كلام زي ده، اطلعي اتفرجي على الخضره شويه لحد ما اندى عليك. اخاف لوحدي يا ماما من شغل المطره. بص في الغطار، في الاشجار، في حوض الفل اللي على القناية. مامي تعالي يا مامي معاي. لا انا قاعده هنا لها مناسبه. فوتي، ابوكي قال لك فوتي فوتي. عودي عودي يا أنيسة، عودي. أود ما نكونش أزعجناكم، يمكن جينا في ساعة غير مناسبة. أيوة أنا شايفة إن إحنا شوية شوية. إيه يا ست هاني؟ إنتوا هنا في بيتكم، إحنا هنا الضيوف. حضرتكم ضيوف؟ ايوه، بطريق الصدفة. بطريق الصدفة، شيء جميل. هو اللي شيء جميل يا جلكو صوفيا يا اخواتي، والنبي الانسان متأذي. متأذي من ايه بقى؟ لا يكون مجينا يعني خسر الصدفة، ولا فاركش الصدفة، ولا حاجة. انت بتتكلمي ازاي يا ست هاني؟ يظهر اني فاهمة الموضوع غلط. حضرتها اظن ما بتسمع عنها كتير. كناريا، انيسه كناريا. كناريا عاشت لساني. بتسمع عنها كتير يا سنسيم افندي؟ الست كناريا بسمع عنها كتير، ايوه، لكن عند بتوع العصافير. بيلعبوا فيها كده. ما شاء الله ما شاء الله، تشرفنا. معلوم انعم واكرم يا زين الناس، يا زين المعرفه، يا زين الضيافه. ايه ده بتتريق دي ولا ايه؟ استني هبتدي اتنرفز له. وحضرتكم بقى جايين هنا عند انور افندي تعملوا سينما؟ كانوا فايتين من هنا، دخلوا يزوروه هي وصديقها الاستاذ سفارجي. استاذ مين؟ نعم، مين؟ بتقول لك سفارجل. الله، سفارجل. طبعا لازم تكونوا عارفينه. ازاي مش عارفينه؟ ده احنا عاملينه مربى. بقى حضرتها الست كناريا بتاعت السينما. طب دي فهمناها. وحضرتك بقى بتاعت ايه ولا مؤاخذه؟ مش بتاعت حاجه ولا مؤاخذه، بيه بيه من بتوع السينما برضو. سينما ايه يا حضرة البشكاتب؟ الزعفراني بيه الجواهرجي بتاع الجواهر. طبعا مش منظور واحد زيك يعرفه. يعني ايه من فضل؟ يعني حالة حضرتك زي ما انا شايفة كده ما توصلكش ابدا اللي معرفت ابويا. برضو مش فاهم. زي بعضه. الحكايه باختصار، انا امبارح بالليل كنت فايته من هنا بالاوتوموبيل بتاعي. الكاوتش فرقع، مفيش حد يصلحه، مفيش حته اقعد فيها. اضطريت اني استنى عند انور افندي من غير ما اعرفه، وبعت السواق بتاعي على مصر عشان يجيب لي اوتوموبيل تاني. كويس خالص، معقول جدا. حكايه موزونه، اسباب وجيهه. والاوتوموبيل العجيب ده فرقع الساعه كام من فضلك؟ الساعه 11 تقريبا. 11 وقت مناسب قوي. 11 بالليل مش كده؟ ايوه بالليل. فيها ايه؟ ابدا يا دنايا يا مسكينه، يا مستعجل عطلك الله. وعملت ايه يا كبدي؟ نمت ازاي يا عين امك؟ بنت فين يا متحرحره؟ بنت هنا يا متقرقره. متقرقرة؟ أنا متقرقرة؟ أنا عارفة لك بقى. وقضيت الليل ده كله فين؟ على الكرسي ولا على الأرض؟ أرض؟ ليه؟ شايفاني بلم سبارد؟ لا العفو، بتلم فل وياسمين. طبعا ضروري ادالها أوضة، ما انا عارفه مرقتلي جدا. ايوه اداني اوضه ونمت على سرير ولبسني جلابيه. ها ده انور افندي ادى لحضرتك الاوضه بتاعته ولبسك سريره ونمت على جلابيته؟ يا ندمي يا ندمي. وهو بسلامته نام فين؟ انا عارفه بقى لما اطرح منام دول تلقيحه خالص. هبتدي بقى اتنرفزهم بقى كمان. يلا. وشايفة حضرتك يعني ان الحكاية دي من السهل تخش العقل؟ هي كده الحقيقة. صدقت ما صدقتش ان شاء الله عنك ما صدقت. ايه هو ده؟ ده شيء كفر. عمال تقرر فيا اشكال والوان من الصبح وتلمح تلميحات كلها سخافة وقلة ادب. قلة ادب؟ انت فاهمنا ايه؟ بنتلزق في الصنور بتاعك ده ولا عايزين نخطفه ولا فاكره نقطة؟ كله اندبه بالطقم بتاعك. انا هدوبك شكل المعزة اللي انت هتجوزها له. معزة؟ بنتي انا معزة يا عديمة التربية؟ طيب معزة يا انتي وسفرك يا غزالة سايبة يا بكحة يا بتاعت الكاوتش. يا دليلة حي ناس فين؟ أمه سحلول وأبو إردان. اخرصي. أبو إردان في عينك أبيحة قليلة الحياة. ما يا غجر يا دون يا امامة يا عباد. كان لنجاح مريم منيب في تجسيد شخصية الحما بهذه الصورة الناجحة الطريفة ما جعل كل المنتجين السينمائيين والمخرجين السينمائيين يتجهوا إليها لتجسيد هذه الشخصية على الشاشة، بل كتبت أفلام خصيصا لمريم منيب علشان تمثل فيها دور الحما. وكانت مري سعيدة جدا بالفرصة اللي أتحلها نجيب الريحاني واللي خلاها تضع قدمها على الطريق السليم اللي جعل منها نجمة متألقة في نوعية من الأدوار لا يجاريه فيها أحد. في سنة 1935 ماتت أليس الشقيقة الكبرى لماري منيب، وبطبيعة الحال قامت ماري برعاية أبنائها، يعني هي خلفت ولد وبنت من عبد السلام فهمي، فوجدت ماري الواجب عليها أن تقوم برعاية أبناء شقيقتها الراحلة، وحتى لا تحرم الأبناء من حنان أبوهم ومن رعاية أبوهم، وافقت على الزواج من عبد السلام فهمي. وفعلا تم هذا الزواج سنة 1937 بعد أن أشهرت إسلامها في المحكمة الشرعية، وسميت باسم أمينة عبد السلام، أطلق عليها زوجها اسم أمينة على اسم والدته، وأصبح اسمها في شهادة الميلاد الشرعية أمينة عبد السلام. وكان إعجاب نجيب الريحاني بالفنانة ماري منيب إعجاب كبير جدا، لأنه لاحظ إنها على الرغم من إنها لم تنل حظ من التعليم، إلا إنها بتتميز بذكاء خارق جدا، وبذاكرة وبواعية، بتحفظ مش دورها بس، بتحفظ أدوار الممثلين والممثلات اللي أمامها سواء على المسرح أو الشاشة. ومن هنا كان نجيب الريحاني حريص جدا على إنه يرسم لها شخصيات تجسد هذه الموهبة الخارقة، وكذلك مش في المسرح بس، كذلك في الأفلام التي كان يسند إليه ببطولتها، كان بيختار ماري منيب علشان تشترك معاه في تمثيل الأفلام السينمائية، ولعل في مقدمة هذه الأفلام فيلم سي عمر. ظلت ماري منيب تعمل في فرقة الريحاني من سنة 1935 حتى رحيل الريحاني سنة 1949 في يونيو 49، واستمرت بعد رحيل الريحاني، استمرت تعمل في فرقة الريحاني عندما قام زميل ورفيق الريحاني في كفاحه وبديع خيري بالإبقاء على الفرقة، ظلت تعمل في الفرقة وتؤدي أدوارها بعد أن قام عادل خيري ابن بديع خيري بتمثيل شخصيات الريحاني. في سنة 1962 حدث خلاف بين ماري منيب وبين عادل خيري، تركت على أثر هذا الخلاف ماري الفرقة، وأخذت تدرس فكرة إنها تكون فرقة تمثيلية تحمل اسمها. في هذا الوقت كانت فرق التلفزيون المسرحية بتشتغل، ولما وجدوا إن ماري منيب تركت فرقة الريحاني أسند إليها الفنان السيد بدير بطولة مسرحية من مسرحيات المسرح الكوميدي إحدى فرق التلفزيون. لكن بعد انتهاء العمل في هذه المسرحية أحست ماري منيب إنها زي السمكة اللي طلعوها من المية لما سابت فرقة الريحاني، حست إنها يعني مش هي، فعادت إلى فرقة الريحاني مرة أخرى، الفرقة اللي هي بتعتبرها كأنها بيتها وبين زملائها وزميلاتها، وكأنها في الفرقة التي صحيح تحمل اسم الريحاني، ولكنها فيها لها نفوذها ولها قيمتها ولها قدرها، خصوصا ان بديع خيري بعد عودتها وبعد كتابته لمسرحيات جديدة كان بيضع امامه اسم ماري منيب لكي تكون البطلة الحقيقية والرئيسية للمسرحيات اللي بيقدمها في مسرح الريحاني. ايه المرايا دي مش كويس. أنا إذا كان فاضل في عمري 10 دقيقة ما فيش زيادة، 5 دقيقة، 5 دقيقة، لازم الدقيقة دي يفوت في نعيم. أبدو أبدو.